والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله، الذين كذبوا بآياتنا وكذبوا بالآيات الدالة على صدق الرسول المبلغ يبقوا كفرة، أو كذبوا بآياتنا بالمنهج ولا استعملوش المنهج في أصوله، إيه اللي يحصل؟ يبقى فسقوا. فسقوا يعني إيه؟ خرجوا عن الطاعة. قلنا كلمة فسقوا مأخوذة من البلح الرطب. بلح الرطب لما بتكون حمرة بيبقى جلدها على قد حجمها، لما بترطب إيه اللي بيحصل؟ جلدها بيبقى أكبر من حجمها. تقوم تعمل إيه؟ تقوم الجلد يملص كده وتتبلد، يبقى فسقت الرطبة، يعني ظهر اللي جوه مرض. فالتي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش؟ قال لك ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا أن منهج الله سبحانه وتعالى دي كفالوف صيانة ذلك المخلوق. الإنسان مخلوق لله ومطلوب منه أن يعمل كذا ويعمل كذا، حركة الحياة، والذي خلقه صنع له قانون الصيانة، زي ما أي مهندس يعمل أي آلة وعمل لها قانون صيانة. الآلة دي تصان وتؤدي مهمتها بكذا وكذا وكذا، اللي احنا بنسميه الايه؟ الكتالوج. طب تعالى بقى، ربنا لما يكون خلق الانسان وصنع له كتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا، فلا يفعل ما امر ان يفعل وفعل ما نهي عنه ان يفعل، يبقى الآلة ايه اللي يحصل له ايه؟ طب هتسألي اي آلة كده وعاكس المهندس اللي وضع لها الكتالوج، بيقول لك جعل فولت 110 مثلا وانت عطتها على 120، كيف اللي يحصل؟ الله، طب اشمعنى عايز صنعة البشر لما الواحد يخالف فيها الكتالوج يفسد، وعايز صنعة الله لما تخالف فيها الكتالوج ما يفسدش؟ يبقى لازم تفسد، وما دام تفسد يبقى ناخد من عاقبة ما حدث للمفسدين وسيلة إلى أننا نصلح. يقول يا سلام الثواب، قالت إن اللي أفسد كذا وكذا حصل وكذا وكذا، الولد اللي أعمل سقط، نقوم إحنا من إيه؟ يمسهم العذاب. كلمة يمسهم العذاب جعلتنا نتصور العذاب كأنه ذهب ليمس. طب يمسهم العذاب بقى العذاب هو اللي رايح يمس؟ لا، ده بيقول لك إن العقوبة تعشق أن تقع على المذنب. العقوبة تعمل إيه؟ تعشق إنها تروح للمذنب. ليه؟ قال لك لأن مش كل حاجة تنجح لما تؤدي مهمتها. قال لك طب العقوبة معمولة ليه؟ مش عشان تربح؟ طيب ولما واحد يعمل أي حاجة تبقى مهمة العقوبة ترجع ولا لا؟ الله، تبقى العقوبة العقوبة دي تعشق أن تعاقب من خالف ولا ما تعشقش؟ أم قال لك النار ما قالتش إيه؟ النار بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ تكاد تميز من الغيظ. بقى النار بتتميز من الغيظ، تقول ايه وهات له ولاد الاخ دول، هل من مزيد؟ الله، تبقى العقوبه نفسها ايه؟ حريصه على ان تنفذ. يبقى يمسهم العذاب، فكانه جعل العذاب يلح في ان يمس الذين فسقوا بالعذاب. الله، الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بكلمه المس نقول له دي ما حكمة؟ ما هي الحكمة؟ قال لك لأن عقوبة الله لإذا قارنتها بعقوبة البشر، إذا أراد البشر أن يعاقب ألا يعاقبوا بمقياس قدرته وقوته؟ طب وإذا أراد الله أن يعاقب يبقى بقدرته وقوته. طب لأحد من خلق الله قدرة على ان يتمثل مثل عذاب الله له بقدرته؟ يقول ده اللي بيحصل ده مات، انما المساله مش مناسبه لقدرتي، ده لو كانت قدرتي كانت ناقص ايه؟ يبقى مات بس، يبقى العذاب كله ايه؟ ليه؟ لان التعذيب بيختلف باختلاف قدره المعذب. فلو نسبت التعذيب الى قدره الله كان يبقى عذاب ايه شكله؟ عذاب رهيب لا طاقه لشيء عليه. يقول ده بيبقى مات بس. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم

طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المرضى صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعريف حرارة وبرودة تشقق سطحها، فاذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري تبقى جميلة. كل ما ينزل شوية مطر ياخد شوية وينبطع على الارض فتعطويه من العام المقبل برضه بالشكل ده، يبقى يوالي امداد القسم الارض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير ينزيد ويبدل الأرض خصوبة، الأرض تضي خيرها شوية وبعدين تقر وبعدين تبدل. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع؟ نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة، ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مسلس يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مسلس كده زي العلم، ثم جئت فأخذت مسلسا آخر من أي نحو، سواء كان في أرض قصر، سواء كان في بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المثمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة كون. أو دلوقتي تباننا بنحس حديد وبنحس منجليد وبنحس بسحور وبنحس كذا وبنحس كذا، وبعدين بنجد في الجبال، بنجد بطول، بنجد في الصحاري. الله، إذا الأرض كلها فيها إيه؟ مطلوب فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله، ولكن كل خير عنده له معاد وله ميلاد. فإذا ما جئت بقطعة حصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركز وشفت هي ادتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت ادتنا إيه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما يقال لكم شيء، يبقى في حجاله عند الله ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن، والنزل من العقل كل حاجة حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعد القرن جاء فكرة أزمة، واللي جاء بعد ما أزمة. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى إذا للعقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار، كل يوم تيجي ايه؟ تجي فكرة الخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود إن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي أمتى؟ ساعة يريد الحق أن يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا نيجي في وقت ما عندناش الشجر ما تقوله الفائض عندك من شجر الأمس احرقه وخليه فحم وبأعمل منه ايه وقود تاني، يوم ما تلاقي الشجر قمت تلاقي ايه، وبعدين لما فيه الفحم النباتي برضو التفتنا لنا دي فحم ايه حجري مكتوب، وبعدين حسك شوية وجيه ايه ثالث على الطاقة الله مثلا بترول كل يوم يجينا ايه. طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعت ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لطاعات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه كل ما يجي ايه تجينا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين، وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه، وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانة الله.

يبتدع، لانه لو كان مصلحته انه يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الأمية عندنا احنا عارف انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امي، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافة من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا نبي امي، يعني معناه ان كلما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه فيه ايه؟ واحنا انخذلنا بالاميه ولا خدناش منه؟ تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا؟ فقل له الاميه فيه شرف، ولكن الاميه في اتباعه تقلب. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل برب كرر كل، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم يجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين، هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا؟ ولا عندهم يستوي؟ فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الاعمى والايه والبصر. ولذلك يجيبها دائما في امور الكل متفق عليها. يستوي الاعمى والبصير؟ تستوي الظلمات والنور؟ يستوي الظل والحرور؟ لا، الفتوى تقول لا. تبقى اذا انا ساحتكم الى امر انتم متفقون معي عليه، اللي هو ايه؟ الاعمى والبصير زي الظلمات والنور زي الظل. طيب ليه ما يستويش الاعمى والبصير؟ اما قال لك طب نشوف ايه البصر وايه العمى. العمى عدم الرؤيه لمن من جنسه ان يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجه اعمى، نشوف اللي من وصفه انه يكون ايه؟ انه يكون يرى، وبعدين يجي له ما يراش يقول له اسمه ده ايه؟ يبقى العمى عدم ايه؟ عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحطات، خلينا نجيب المحطات كده. اما انك عدم الرؤية في المحطات، الانسان المتحرك او غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيك. ليه؟ لان من كان قاعد متحرك ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العصب. طب هيمشي مش قاعد، لا ما بيتحرك، لو هيتعثر في الأشياء يا يقع في حفرة يا يقع في جرعة يا يصطدم بصخرة يا يروح في حتة معصبة يا يروح في حتة. إذا بإقرار الجميع إن نعم يحصل إيه؟ تضطرب حركته ويضطرب سكونه أيضا ويتعرض لإيه؟ المطار. ايه اللي يحميني من هذه ان يكون له بصر؟ يكون البصر ان يكون البصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كان زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيرى. نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء القدم كلهم بيرى أن الشعاع يخرج من العين الرائع إلى المرئي. فقم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال له القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرئي إلى عالم الرائع، يخرج من المرئي إلى عين إيه؟ بدليل أهم دول علماء المسلمين، بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمين؟ إذا العمى بيمنع الشعاع اللي هيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي هيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا يبقى هل يختلف أحد في أن العمى مهلك وضار ومتعب والإبصار مريح؟ أهو الحق سبحانه وتعالى أن إياكم أن تظنوا أن حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضو قيم، فيه إيه؟ قيم. إما عزتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض، فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات. وما دام انت بحكمة ان ما يستويش الاعمى والبصير، يبقى ما يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسة واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقاية بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فهجب ان يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اتضمش بالعقبات في الامور المعنوية. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقول، انما ما يجدش في بيته في هداية مختلفة. يبقى لازم هو يعتني ولا لا؟ يبقى إذا الإنسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لأن الضلال سيصيبه، والضلال في القيم أبلغ من الضلال في الإيه؟ في الأمور المحددة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. تفكر شغل العقل ابتداء بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء. فكر أجل. لما يجي واحد يقول لك لا أنا مش واقع، تقول له فكر فيها شوية. يعني إيه فكر فيه؟ يعني أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر، وأنا واثق أنك إن فكرت فيه فستهتدي إلى ما أقوله. مش هاخد رأيك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيت. والجاهل يقول له يا اخي افتكر الموضوع الفلاني. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولا، والتذكر ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اخاء الاشياء، الى الجبر. افلا يتدبرون في سلو وجهه ولو ايه؟ ولك ما تنظرش للواجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجة لها واجهة ولها معميات في الآخر. فإذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة دي لا أنت جبتها، بس إيه؟ مشاغل الحياة أن تذكر. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ الى وجهك. ساعة يطلب منا الحق ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل. بيوقظ فينا ايه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يبني كده القماش قدامك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، شوف هات لك عود كبريت وولع وشوف اختبره اعمل عمال بيوقف فيك ايه المقاييس. شوفوا لما تبله ما يتسعش يبقى مستقى الله. بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقية هتقتلها بالسلعة الطبيعية. طب واللي ما يجيب لكش سيرة الكلام ده وكلفتك كده وروح لقيم لك البتاعة كده ولا ينبش بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مدام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس فينا تنبه ثقة من المنبه انك لو اعملت المقاييس الحقيقية فتصل الى المطلوب الذي يريده الله، ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقية.